موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الجمعة الأخيرة في شهر الله المحرم، ومع درس أخير من دروس يوم عاشوراء في هذا الشهر الكريم، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. المؤمن تجده يحب موسى وأتباعه وإن تفرقت بهم الأوطان وتباعد بهم الزمان، ويبغض فرعون وقومه وإن اجتمع معهم في العرق أو النسب أو الوطن. وهكذا المؤمن يحب الحق وأهله ويواليهم، وإن فرقت بهم الأوطان وتفاوتت بهم الألوان وكانوا من أعراق مختلفة. وتجده يبغض الباطل وأهله وإن اجتمع معهم في العرق أو النسب أو الوطن. فالحق رحم بين أصحابه، والإيمان يجمع بين أهله، والدين يقرب بين معتنقيه، والملة الحنيفية تؤلف بين قلوب أتباعها. وإلا فما الذي جمع سلمان الفارسي مع صهيب الرومي مع بلال الحبشي مع أبي هريرة الدوسي مع أبي رافع القبطي مع أبي بكر القرشي وسائر بطون العرب، بل سائر الناس تحت مظلة هذا الدين الحنيف؟ ما الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج بعدما كان بينهم من عداء مرير وحروب متطاولة؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هكذا يمتن الله عز وجل على نبيه بأنه ألف بين قلوب الأوس والخزرج فجعلهم نسيجا واحدا في نصرة هذا الدين، ثم ألف بين قلوبهم هؤلاء جميعا الذين هم الأنصار، بين قلوبهم وبين قلوب المهاجرين من بقاع وأعراق شتى، فكانوا أمة واحدة كما أمر الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نفعهم الله عز وجل بهذا الدين في معاشهم وفي معادهم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ فهذا الدين الحنيف يجمع بين أهله من شتى بقاع الأرض ومع مختلف الأجناس والأعراق، ويفرق بينهم فيجعلهم حيزا وأعداؤهم حيز آخر، من أهل الشقاق والنفاق أو من أهل الكفر والعناد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء والعياذ بالله. يتبرأ الله عز وجل ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذا في الدنيا. وأما مصيرهم في الآخرة أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون الذين يتحابون في جلال الله. لذلك تجد المؤمن يحب أهل الإيمان على مختلف الأزمان والأماكن ويبغض أهل الكفر والطغيان وإن كان أباه أو أمه أو أخاه أو أخته. الإيمان هو الأصل الجامع الذي يحبه الله تبارك وتعالى، يجمع بين أناس ويفرق بين آخرين. الله عز وجل يحب من يحبه ويحب من يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، فالمؤمن يحب الله ويحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله عز وجل، وبذلك فقط يذوق المؤمن طعم الإيمان، وإلا فلا يستكمل أحد إيمانه حتى يحب في الله ويبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب في الله وليبغض في الله. في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ فقالوا: الزكاة. فقال: حسنة، وما هي بها؟ فقالوا: الصيام رمضان. فقال: حسن، وما هو به؟ فقالوا: الجهاد في سبيل الله. فقال: حسن، وما هو به؟ إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة الربانية هي التي تنفع أصحابها عند لقاء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث أبي هريرة المشهور وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل يوم القيامة جلساء عن يمين العرش على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون بجلال الله عز وجل. منزلة رفيعة لا تنال إلا أن تجعل حبك لله وبغضك في الله، فتحب الله وتحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: فلينظر أحدنا من يحب ومن يبغض ولماذا، فإن هذا إما أن ينفعك يوم القيامة أو يضرك عند لقاء الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق والعياذ بالله، يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه رأى في وجهه الموت فقال: أما إني كنت أنهاك عن حب يهود، أما إني كنت أنهاك عن حب يهود، يعني حبه لليهود وموالاته لليهود سلك به سبيل أهل النفاق والشقاق والعياذ بالله. قارن هذا المصير بما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم أبى الله عز وجل إلا أن يجمع الناس يوم القيامة على ما اجتمعت عليه قلوبهم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والصيام، هذه الأولى التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية: لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، والثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا حشره الله معهم، ولا يحب رجل قوما إلا حشره الله معهم. فانظر يا عبد الله من تحب ولماذا، ومن تكره ولماذا، فإن ذلك إما أن يرفعك وإما أن يخفضك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يحب فيه ويبغض فيه ويعطي فيه ويمنع فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.